فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إلى آيات الأحكام، ونحن نتكلم على القصص. نعم، ونريد أن نختم الباب، باب القصص. عندنا المسألة التي وقفنا عندها، والحكم الشرعي الذي وقفنا عنده في الكلام على القصاص، وهو كيف يقتل الجاني عند القصاص، كيف قتل الجاني عند القصاص. علمنا بأن التأصيل الشرعي، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. فعندنا هنا مسألة مهمة، مسألة كيف يقتل الجاني عند القصاص. إذا قلنا بالقصاص، كيف يقتل؟ أيقتل كما قتل، أم يقتل بطريقة يكون فيها حسن القتل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. اختلف الفقهاء في كيفية قتل القاتل، فذهب مالك والشافعي على قولين، والشافعي ورواية عن أحمد، يكون هنا قول الجمهور على أن القصاص يكون على الصفة التي قتل بها، وهذا عدل الإسلام، لأن الله قال: كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. فكان القصاص فيه المماثلة والمساواة، المماثلة والمساواة، عليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خير، المماثلة والمساواة. ويدل على ذلك أن يهوديا رد رأس جارية مع أوضاح، فرد رأسها بين حجرين، كسر رأسها وقتلها بين حجرين، فأخذوا الفتاة الجارية وسألوها: من قتلك؟ من قتلك فلان فلان فلان فلان؟ حتى قالت: نعم، على اليهودي. فأخذوه فأقر بأنه قتلها من أجل هذه الأوضاح من ذهب، أعوذ بالله، هكذا النفوس والأرواح تكون سهلة. فقتلها من أجل هذه الأوضاح، فأخذوه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. لذلك في الفروع الفقهية قالوا: وإن قتله تغريقا يغلق، يقتل تغريقا، وإن قتله بالحرق يعني يقتل بالحرق. المهم أنهم قالوا: كيفما قتل يقتل، لأن هذا التحقيق الكامل والتام لقول ربنا العلام سبحانه وجل في علام: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، إلى آخر الآية. فاستلزم من ذلك المماثلة، وأكد ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي. نعم، وهذا عين العدل، لأن من ناحية النظر أنه من السنة أن يتشفى الإنسان عن قاتله أو قاتل من يعلم أنه قتل من عنده، فيقتله بنفس القتل الهيئة، فيكون أفضل. هذا أبو حنيفة وأحمد، أو رواية عن أحمد رواية ثانية، يرضي الله عنه، أحسن الله يا سارة، أحسن الله. فقال: القتل لا يكون إلا بالسيف، القتل لا يكون إلا بالسيف. وهؤلاء يعني قد استدلوا بأدلة قوية، ليست بأدلة الهينة، من هذه الأدلة فيه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأيضا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن المثلة، فإذا يعني إذا قتله كيفما قتل الثاني قد يقع في المثلة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. نعم، ولذلك قالوا بأنه يكون الأمر على سرعة القتل والإجهاز والتحقيق، حفظ الأنفس بقتل القاتل، حفظ الأنفس بقتل القاتل. يقال أن القاسم بن معن حضر مع شريك بن عبد الله عند بعض السلاطين، فسأله: ما تقول في من رمى رجلا بسهم فقتله؟ قال: يرمى فيقتل. قال: فإن لم يمت بالرمية الأولى؟ قال: يرمى ثانيا. قال: تتخذونه غرضا؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء من الحيوان غرضا. يعني كانت الحجة له في هذا الباب: طب لم يقتل الأولى قبل الثانية والثالثة، إذن اتخذتموهم إيش؟ غرضا. وهذا مخالف أيضا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. القولان قويان، والأدلة هنا وهنا أدلة قوية، لكن الراجح الصحيح العدل ديننا، والمماثلة في القتل أشفى للنفس وأيضا فيها أحسن للدماء، ويخشى من فعل ذلك أن يكون قد قتل نفسا سيحاسب على ذلك، يعني يخشى كل إنسان أن يقتل نفسا بطريقة فيعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل فيتراجع عن ذلك. والدليل الظاهر جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد رأس اليهودي بالحجرين، وهذه مماثلة ظاهرة جدا، والسنة أحكم والسنة ألزم. يبقى لنا حكم أخير من أحكام القصاص، وهو من الذي يتولى القصاص؟ هل ولي الدم يتولى القصاص أم المسألة عند ولي الأمر؟ الصحيح الراجح أنه لا يجوز الافتيات عن ولي الأمر. فالحق أن الذي يتولى أمر القصاص هو ولي الأمر، هو ولي الأمر أو وكيل ولي الأمر، أو وكيل ولي الأمر، فالافتيات عليه ما يجوز، ولا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، ولو ترك العنان لملأ الفساد الأرض. لذلك الموكول بإقامة الحد هو ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر، ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر في ذلك. نسأل الله الذي فعله أن يجعلنا ممن يتعلم العلم ليعمل به. بهذا نكون خلصنا من الحكم هنا الأخير في أحكام القصاص في هذا الباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.